بسم الله الرحمن الرحيم. حكم إنكار النعمة. الحمد لله الذي من علينا بجميع نعمه وآلائه، الذي وعد الشاكرين بمزيد من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصلى الله على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، أفضل من عبد ربه وقام بحقه، فهو العبد الشكور، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت له حين رأت تفطر قدميه من القيام: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبعد، أيها المستمعون، هذه سيرة نبيكم الكريم أفضل المخلوقين، سيد ولد آدم، أكرم الخلق على الله، يجتهد في عبادة ربه شكرا له على ما أنعم عليه من النعم العامة والخاصة. وقد أنزل الله عليه ذم الذين يسرحون ويمرحون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويفترشون من نعمه ولا يشكرون. قال جل شأنه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالآية الكريمة تبين لنا تحريم إنكار النعمة وبيان حكم من أنكرها بأنه من الكافرين، وذلك بعدما بين الله للخلق شيئا منها في سورة النحل، أخبرهم بصفة من أنكرها بأنه من الكافرين فقال: وأكثرهم الكافرون. وإنكار النعمة أيها المستمع الكريم بأن يستعملها الإنسان في معصية الله، أو لا ينسبها إلى صاحبها وهو الله، أو يعتقد بأنها ليست من الله. فهذه الآية توجب التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية لنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلى فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، أو ما في معناه. قال المنذري: من أبلى أي من أنعم الله عليه، والإبلاء الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره على يد إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شاكرا. قال بعض العلماء: إن من صفة إنكار النعمة إضافة المال إلى غير الله، كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، وقال: هذه صفة كفار قريش، إنهم يعرفون ما رزقهم الله من البيوت والسرابيل فيضيفونها لغير الله. فاحذروا أيها المستمعون أن تضيفوا ما رزقكم الله لغير الله، وتأدبوا مع جناب الله، فأضيفوا النعم إليه واصرفوها بما يرضيه، فإن فعلتم فأنتم من الشاكرين، وإن كفرتم كنتم من الجاحدين لنعم الله الذين قال الله فيهم: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن القيم: ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعم الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها، وقال: إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في الإنعام عليهم، إذا أنعم بها الله على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعم الله. وإن كان من إنكار النعمة أيها المستمعون ما يتكلم به كثير من الناس في وقتنا الحاضر، كقولهم لولا فلان لكان كذا، ومثل لولا السائق لانقلبنا، ومثل لولا النجدة لهرب اللص، وهذا كقول القائل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فابن عباس رضي الله عنه جعل هذا من الشرك الأصغر، فلننتبه له ولنضف النعمة إلى الله ثم إلى أسبابها. فيجب على الإنسان أن يقول لولا الله ثم السائق، ويقول لولا الله ستر علينا بجودة السيارة، فهذا لا بأس. قال سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب يرحمهم الله على قول الناس: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فإذا نجوا من البحر نسبوا السلامة لطيب الريح وحذق ملاح السفينة وهو السائق. قال رحمه الله: والمعنى أن السفن إذا جرينا بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل، لذلك من دون خلق الله وأمره، إنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا لله وحده، لأنه غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء سبب، ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلب سفينته فلم يكن سببا أصلا، فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، ويضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بها، وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكره، وضده من إنكارها، ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. ولقد امتن الله على الناس بنعمه ثم نهاهم بأن يضيفوها إلى غيره بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنها من عند الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن تحقيق التوحيد أيها المستمع الكريم الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. ومن الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر والتي لا يصلح أن نطق بها مثل الحلف بغير الله كائنا من كان، كقول البعض لولا الله وفلان. ولقد دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على علاج من بلي بشيء من ذلك حينما حذرنا من الشرك وأخبرنا أنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، فعلمنا بقوله: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من شرك نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم الزلل في الأقوال والأعمال، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.